نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه إطلالة سريعة على قارتنا السمراء. تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا. تناول الاتصال التباحث حول أنشطة واجتماعات الاتحاد الأفريقي، فضلا عن تناول عدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك، وكذلك بحث التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري. كما تناول الوزيران سبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا. دولة واحدة فقط من بين 54 بلدا أفريقيا لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وهي ليسوتو. وعلى الرغم من خلوها من الإصابات، اتبعت ليسوتو إغلاقا عاما امتد لمدة 5 أسابيع خوفا من انتقال الفيروس. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية، كما تعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدراسة طلب لإلغاء الديون الأفريقية. يذكر أن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس تضم كلا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا. أكدت أودري أوزوي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن التراث العالمي ما زال ينبض بالحياة رغم إغلاق جميع مواقع التراث العالمي تقريبا. وأفادت أوزوي في رسالة نشرتها بمناسبة يوم التراث العالمي الأفريقي الذي تحييه اليونسكو في 5 مايو من كل عام، بأن التراث العالمي الأفريقي بات أكثر حيوية مما كان عليه في أي وقت، مبينة أن يوم التراث الأفريقي يعد مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم خاصة الأفريقية للاحتفال بالتراثين الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة. وأطلقت اليونسكو بهذه المناسبة حملة إعلامية تهدف إلى نشر المعرفة بالتراث العالمي. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبيا، غانا، كامرون، كينيا، المغرب، نيجيريا، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.